ذكر هذه المسألة في كتبه مثل حاد الأرواح مثل الصواعق ومثل شفاء العليل، إنه قال: أما فناء النار فللناس فيها قولان سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. ربما اغتر القائل بهذا لذلك، مع أن الكتاب الذي صدر وحققه الشيخ الألباني في الرد على ابن تيمية في فناء النار للصنعاني، الصنعاني نفسه يقول: لم أرى هذا له، ولكنه شهر عنه، فشهر عنه شهره عنه أعداؤه الذين يريدون أن يشوهوا سمعته ويذكرون الشيء الذي ينفر الناس عنه، هذا مرادهم. ولا كيف ترد على شيء ما لم تعرف أنه قاله؟ ثم ما حقق الشيخ الألباني هذا وانتشر، صار شبه المقبول عند الناس وعند كثير من الناس. وليس كذا، حتى ابن القيم ما يستطيع الإنسان أنه يقول أنه يقول هذا القول بالفناء مع استدلاله ومبالغته في ذلك، لأنه في كتابه الوابل الصيب ما جاء إلى ذكر طبقات النار، قال: الطبقة العليا هي التي يكون فيها الموحدون، وهي التي قيل إنها تفنى، هي التي قيل إنها تفنى، يعني أنها لا يبقى فيها أحد، هذا معنى أنها تفنى، يبقى إذا لم يبقى فيها أحد لا فائدة فيها. أما الطبقات التي يكون فيها الكفار فلا فناء لها. فعلى كل حال، لو قدر أن هناك آثار روية عن عمر بفق قوله لابثين فيها أحقابا، الحقاب يعني يفهم منها العدد عدد، إذن تنتهي الحقاب. قول إذا كان مثلا هذا أول الأثر عن عمر ضعيف، ولو قدر أنه ثابت نقول هذا الدلالة، دلالة هذه على ذلك دلالة مفهوم، ودلالة ما فيه من أضعف الأدلة، فكيف يترك النص ويصار إليه؟ أما قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يقول هذا الاستثناء، وين مع الاستثناء؟ وكذلك في سورة الأنعام خالدين فيها إلا ما شاء الله، فكل هذا المستثنى يرجع إليه كل شيء حتى على الجنة. وهو المراد بهذا والله أعلم أن النار لم تكتسب الدوام لا هي ولا من فيها إلا بمشيئة الله، كل شيء عائد إلى مشيئة الله، فليس في هذا نص على أنها. فالمقصود أن هذا القول قول أهل البدع، هم الذين قالوا إن النار تفنى وأضافوا إلى ذلك الجنة أيضا، أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة إن الجنة تفنى، بل إنها باقية أبد الآبدين، وكذلك النار. نعم. ثم قال رحمه الله إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا تقديرا سابقا على الوجود، ولكن هذا يدلنا على علم الله، فهو قدرهم موجودين فقسمهم التقسيم قسما منهم إلى النار وقسم إلى الجنة، وقد علم أسماءهم وذواتهم وعددهم ووقتهم، فلا يزيدون ولا ينقصون، لا هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. ثم قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت. في الشفاعة التي هي الشفاعة الكبرى، والشفاعة في الموقف، وإلا بقية الشفاعات وهي كثيرة يشترك معه غيره من الملائكة ومن الرسل، وكذلك الأطفال والمؤمنين يشفع بعضهم لبعض.